وأخرى تقول إن امرأة لي والدة توفيت قبل أن تحج حجة الإسلام، وأريد أن أوكل من يحج عنها من أحد أولادي، فهل يجوز ذلك أم لا؟ نعم نعم، إذا مات الرجل أو المرأة قبل الحج فحج عنه أهله، بنته أو ابنه أو أحد أقاربه أو غيرهم، أو اجتنابوا من يحج عنه من أهل الخير، كل هذا طيب. رسول النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فأجاب، سأله إنسان قال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، قال حج عنه، قال نعم حج على أبيك واعتمر. امرأة سألته قال إن أبي شيخ كبير، قال الله أبا حج عنه، قال حج عن أبيك. وسأل سائل آخرون عن من عليه حج أو صيام فأجاب بأنهم يحجون ويصومون عن ميتهم.